هذه الأنفال. قولوا ومنا رجال يخطون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومنا رجال يخطون. يخطون يعني يفعلون الايه؟ اما الخط، الخط يعني الكتابة التي فيها تشويش يحصل كالسحر، كالسحر من الكهانة، او من الخط الذي ايه الذي يخرج من البحر كده ابيض صغير صغير، الله على في بطن حيوان هو بعدين كده صغير، يخطونه يرمون في الارض، لان الخط اما ان يكون هذا او يكون الخط الذي يكون ايه في الكتابة السحر، معلومة السحر في الاحرف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الخط الذي يخطه الحاسي. يخطه الايه؟ حاسي. فين الحاسي؟ الحاسي الحاسي الحاسي نعم. وهو علم فتركه الناس. الحاسي هو علم، هذا علم يعني تتعلمونه من السحر، من انواع السحر نعم. قال يأتي صاحب الحاجة إلى الحاجي فيعطيه غلوانا فيقول له أخط حتى أخط لك. فيقول له أخط حتى أبعد يعني اجلس حتى أخط لك. وبين الحاج وبين يدي الحاجي غلام معه ميلون فيأمره الحاجي أن يخط خطوطا كثيرة على رمل أو تراب في خفة وإجلة وعجلة سرعة لئلا يلحقها الأداد والإكساء. ثم يأمره فيمحوها خطين على محل وهو الحاجي يقول أبني أيانين أدري البيان. ثم ينظر إلى آخر ما يبقى منها، فإن بقي منها خطان فهو علامة النجاح، وإن بقي خط واحد فهو دليل الخيبة والخرمان. وقوله فمن وقف علمه ألمه، ويروى فمن وقف خطه فذاك. قال الخطابي رضي الله تعالى عنه فقد يحتمل أن يكون معناه الزجر عنه. الخطابي وهو أحد شارح سنن أبي داود، شارح سنن أبي داود، يعني على أن هذا الحاذي وهو الكاهن يأتي إليه الإنسان ويسأله عن شيء فيقول له أقعد فيقعد، وهذا الحاذي عنده غلام يعني عنده خادم صغير يعني لم يبلغ الغلام، وهو الذكر الذي لم يبلغ عند الحادي، هذا الحادي وهذا الغلام، فيقول الحادي للغلام خطة، فيخط الغلام خطوطا نعم هو يعلمها إياه نعم، ثم ذلك بعد ذلك ينظر نعم فيها نعم ويقول له أمحو شيئا إيه أمحو حتى لا يحسبها إيه الذي جاء يسأل، بعدين يفعل زيه ويفعل مثله نعم. وإن بقي خط واحد قال يا شيخ هذا خسارة حتى يحصل لك كذا وكذا، وإن بقي خطان قال هذا فيه السعادة، كما كان بعض الناس كذلك في الزمن الأول قبل أن يأتي السمن، قبل أن يأتي السقوط السمن يجد تحت الإيه تحت السقف شوف ويقول يعد الجندل، فإن كان انفرد يقول له اسكن لا تسكن، فإذا جاء اسكن يقول هذا بيت طيب اسكن، وإذا جاء لا تسكن يقول له لا تسكن في البيت، مع أن ما يعلم الغيب إلا الله، فيدعون شيئا من أنواع الغيب التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، فهذا من يدعي ذلك فيكون من باب الكهانة، وربما يجاهد إذا هو تعود على ذلك وصار يعمل هذا ربما يأخذ من ملة الإسلام نسأل الله السلام، لأنه بهذا الشيء يجعل نفسه له دخل في علم الغيب، وما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عليه السلام يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر ما يجيني مرض. كان أعرف إذا جاني مرض دغري أنا إيش أتوكل وحده إلى آخره. ما أعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم طيب. إذا كان من بعده لا يوافق حظه ولا ينال حظه من الثواب، لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي إنما كان ذلك الخط الذي كان لسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام كان آية علامة على نبوته، كما أن سيدنا موسى عليه السلام كان كذلك العصا تنقلب حية تنتقل بؤولة. نعم فهذا علامة على نبوة سيدنا موسى، كذلك اليد البيضاء يدخل يده ويخرجها فإذا هي بيضاء كالكهرب الدنيا. فهذه آية تدل على نبوته، وهذا الخط الذي كان يخط سيدنا يونس أو سيدنا إدريس أحد الأنبياء إنما كان هذا علامة على نبوته، ليس هو من الكهنة، ليس هو من الإيه من الكهنة. نعم وإلما لنبوته فليس علامة وعلم لنبوته، فليس لمن بعده أجد آته طبعا في نيله والله أعلم. فيقول الشيخ لا يصح لي لغيره لغير هذا النبي الذي جعل له هذا الخط علامة على إيه على نبوته. نعم وأن يتعلمه. وروي عن طاووس رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابن عباس يقول رضي الله تعالى ان قوما يحسبون بأبجد ويندرون في النجوم. يحسبون بأبجد، حروف أبجد، أبجد هوش نطي قلم صعب قلدت إلى آخره، هذه يجعلون الحروف يقول لك أبجد بواحد، الباء باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، أبجد هوش، الهاء بخمسة، الواو بستة، إلين يأتي عشرة، بعدين يجعل الحرف الذي يأتي حادي عشر لعشرين، إلى عشرين يأتي الحرف الواحد عشرين يجعل الثلاثين، ويجمعون هذه الكلمات ويجعلونها حسابا بالحروف الأبجدية. نعم. وينظرون في النجوم وما أرى لمن فعل ذلك من خلاق. من يقول هذا؟ سيدنا عبد الله بن سيد عباس يقول هؤلاء الذين يعملون هذه الأشياء ما أرى لهم من خلاق من أدب ولا حفظ للإسلام، بل هذا كله من ادعاء علم الغيب. نعم. باب السحر. قال الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال السحر. وقال جل ذكره ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر تنفل بلا ريق. السواحر يعقدون ايه يقرؤون عندهم كلمات ويعقدون عقدا في الحبل او في الخيط. نعم وينفذون من غير تفال يخرج. نعم. وقال سبحانه وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أنا أشوف يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، الحبال التي فعلوها تخيل إلى سيدنا موسى عليه السلام تخيل ليس حقيقة أنها تسعى وهي بل في محلها، إنما تخيل ليس حقيقة من باب التخيل، يعني من باب الظن ليس اليقين، ليس باليقين. نعم. أي شبه والتخايل كل ما لا أثر له. أخبرنا أبو حميد أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكام، أخبرنا أنس بن إياد عن هشام عن أبيه رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تب حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع شيئا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سحره بعض اليهود، لكن سحره في الأمور الدنيوية، سحر الرسول سحر الرسول في الأمور الدنيوية لا في لا في الدين، لأن الدين حافظه الله سبحانه وتعالى، ما يوحى إليه من الشرائع محفوظ، لا لم يتغير عليه عليه السلام، إنما تغير في أفعال الدنيا، يفعل شيء ويظن أنه ما فعله، هذا في الأشياء الدنيوية. وأما الأشياء الأخروية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظ، فالله حافظ الدين، هذا إنما كان يخيل إليه سحر في الأمور الدنيوية. نعم عليه الصلاة والسلام. وما صنعه وأنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أبقاني بما استبقيته فيه؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه وما ذلك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه وما وجه الرجل؟ قال الآخر وما وجه الرجل؟ وجهه يعني مرض الرجل، يعني يقول سيدنا الرسول على أنه لما سحر للأمور الدنيوية وصار يخيل إليه فعل الشيء لم يفعله، طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبين له هذا الشيء الذي يفعله ويرى أنه ما فعله، فأرسل إليه رجل ملكين، واحد قاعد عند رجلي واحد قاعد عند رأسي، فهو يسمع كلامه ويقول أحدهما للآخر ما وجع الرجل، يعني ما وجع محمد هذا الذي هو به، لأن الرسول سأل الله قال يا ربي أرني، فأرسل إليه الملكين، واحد جلس عند رجلي والثاني جلس عند رأسي، وصار أحدهما يسأل الآخر ويقول ما وجع الرجل، يعني ما وجع محمد. نعم. فقال الآخر مطبوب، مطبوب يعني على أنه سحر. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأصم. قال بماذا؟ لبيد بن الأصم وهو أحد من اليهود الكفر. نعم. قال في مشط ومشاطط، في مشط ومشاطط، تعرف المشط؟ المشط هذا اللي يفعل به الشعر ومشاطة وهو الشعر الذي يخرج به، المشاطة وهو الآلة التي يسوى بها الشعر، ومشاطة وهي الشيء الذي خرج منها وجب هنا يفيد ما يفتح ما وجب في طول عتيدة كارين، وجب في طول عتيدة كارين، وجب طول عتيدة كارين وجوب العدي ذكري، يعني وجوب يعني وكذا من شجر النخل، من شجر النخل حق الذكر لا حق الأنثى، لأن النخل حق التمر هذا فيه ذكر وفيه أنثى، فيه ذكر وفيه أنثى، الذكر لا يخرج تمر وإنما يخرج مثل التمر صغير كذا، إذا قلت إذا يخرج منه شيء أبيض مثل مثل البودرة، مثل البودرة إذا جف يؤخذ هذا الأبيض ويرش على الأنثى، يطلع الرجل فوق ويرشه على على الأنثى، فيكون التمر إن شاء الله بأمر الله تماما جيد، وإذا ما فعل ذلك يأتي التمر لا محل له يا رب، يعني ليس ناجح. نعم. قال فأين هو؟ قال في ذروانا. فأين هو؟ يعني هذا الشيء الذي فعله هذا الذي كان وضعه، قال وضعه في ذروان محل في المدينة في بئر، في بئر ذروان. نعم. وذروان بئر في بني سريكين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لا فأن ما أهل نقوة الخناء ولا كأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت له يا رسول الله، الرسول ذهب إلى ذلك الموضع الذي نبه عليه الرجلان السائل والمسؤول، السائل والمسؤول في بئر ذروان، فلما جاء الرسول إلى تلك البئر وجدها كأن شجرها رؤوس الشياطين، فرجع إلى عائشة وأخبرها ولم ينزل إلى البيت. نعم. فقلت له يا رسول الله هل أخرجته؟ قال أما أنا فقد كفني الله فكرهت أن أثير على الناس منه شرا. يقول أما أنا، الرسول لما رجع إلى عائشة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله، يعني كان أحب إلي أنك أخرجته من البيت، قال أما أنا فشافاني الله من غير إخراجه، وأنا ما رضيت أن نفعل للبيت، ننزل في البيت ونأخذ منه حتى لا يفتتن الناس، لا يفتتن الناس. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرج محمد عن عبيد بن إسماعيل، وأخرج مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة عن كتاب محمد البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. نعم. وروي عن حمد بن سلامة عن هشام بن عروة نحوه، وزاد فيه إن الملكين قالا له، زاد فيه زيادة، الرواية الثانية فيها فيها زيادة. إن الملكين قالا له انطلق إلى البئر فاستخرج منها شهرا، قال فانطلق فإذا بئر معها كثير خنافات، خنافات الذي في الأسود، الأسود الدابة السوداء التي تمشي. نعم. فاستخرج شهرا فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخرج ولا استخرج؟ فاستخرج في حركة يعني يقول أن الرسول استخرجه أو أمر من يخرجه. نعم. فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تبعي سكيرا ويقال رجل مطبوب أي مسهور كني بالطب الذي هو للعلاج عن السكر كما كني بالسليم عن اللذيذ تطجر من الذي إلى السلامة وكني عن الفلات وهي المخلقة بالمفازة تطير من الهلاك إلى الفوز والنجاة وكيل هو من الأبدات يقال لعلاج الداء تبون وللسكر تبون وهو من أعظم الأدواء وهو من أعظم الأدواء من أعظم الأمراض سحر من أعظم الأمراض. نعم. من أعظم أمراض الأمراض. نعم. والمشاطة هو الشهر الذي يسقط من الرأس. المشاطة الآلة هذا المشتن وهو الذي الآلة مشاطة وهو الشعر الذي يخرج من الرأس بسبب المشاطة. نعم. المشتن. نعم. واللهية عند التشريه بالمشتن عندما الإنسان يفعل هكذا بلحيته. نعم. ويروى في مشتن ومشاقة من المشاقة القطاني والجب وعاء الطلع ويروى وجب والجب وعاء الطلع زي ما قلنا الذي حق الذكر هذا الأبيض. نعم. ويروى وجبة العبد ذكرين قال أبو أمرين قال يقال لوعاء الطلاء جبون وجبون معا يقال جب بالباء أو بالباء. نعم. يقال أراد بالجب داخلها كما يقال لداخلة الرقية من أولها إلى أسفلها جبون ويروى كما يقال لداخلة الرقية من أولها إلى أسفلها لداخلة الرقية كما يقال لداخلة الرقية الرقبة الرقبة هذه داخل الرقبة يقال له جبة هذه داخل الرقبة يسمى جبة الرقبة من أولها إلى أسفلها جبون ويروى وتحت رؤوفتين في بئر دروان والرؤوفة صخرة تترك في أسفل البئر كان حتى السحر هذا لبيد للرسول تحت الصخر الذي في البئر. نعم. إذا اختبرت ناتي أهاتون يجلس عليها من ينكي البئر يجلس على هذه الصخرة من يريد أن ينظف البئر أو يصلحه. نعم. وكذلك الرؤوسة وقولك أن نخل رؤوس شياطين أنها مستقطة كرؤوس الحيات والحيات يقال له الشيطان وقيل أراد أنها وشة المنظار وفيهة الأسكان أن المنزل هذا الذي ذهب إليه الرسول ورآه. نعم. هذا الموضع وحش. نعم. فأن رؤوس شياطين مسوهة الخلق الغائلة للنادر. قال الخطابي رحمهم الله: قد أنكر قوم من أسباب الطبائع الشفرة وابطلوا حقيقته، ودفع آخرون من أهل الكلام هذا الحديث وقالوا: لو جاز أن يكون له تأثير في رسول الله صلى الله لم يؤمن أن يؤثر ذلك فيما يوحى إليه من أمر الشرع فيكون فيه ضلال الأمة. والجواب أن الشفرة ثابت. والشيخ يقول الخطابي يقول: بعض العلماء بعض الناس أنكر السحر، قال السحر ليس ما يعمل شيء، وليس السحر يعني يضر ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ليه؟ قالوا: لو أن الرسول، هذا حديث يقول أن الرسول سحر لكان تأدى أن يتغير عليه الوحي، يتغير عليه ما أوحي إليه، يتغير عليه ما أوحي، ربما يؤثر. نقول لهم: لا، الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى الحمد لله الرسول ما أصابه يعني في الدين في الوحي ما تخيل إليه، وإنما كان في أمور الدنيا في أمور الدنيا. نعم. والجواب أن السحر ثابت وحقيقته موجودة. شوف يقول الشيخ، يقول أن السحر ثابت وأن حقيقته موجودة. بعض الناس يقول: إيه، لا، السحر لا يؤثر. نعم. اتفق أثر الأمم من الأراب والفرس والهند وبأس الروم والفرس والهند وبأس الروم على إثباته، على إثبات السحر، أن السحر موجود ويؤثر في الإنسان. نعم. وهؤلاء أبو سكان الأهل، سكان أهل الأرض، وأكثر علما وحكمة. وقد قال الله تعالى: يعلمون الناس سفرة، وأمر بالاستعادة منه، فقال عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. وورد في ذلك لو أنه غير موجود وغير يعني إيه يؤثر ما كان من شر حاسد إذا حسد. وورد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار لا ينكرها إلا من أنكر الآيان وضرورته. وفر الفقهاء بما يلزم الساخر من العقوبة، وما لا أثر له لا يبلغ هذا المبلغ في الشهرة والإستفادة. إيش معنى شهرة؟ يعني الناس يقولون هذا رجل عالم كبير، كل الناس يقولون إيش معنى الشهرة؟ يعني الظهور عند الناس، الظهور عند الإيه؟ الناس. نعم. فنفي السحر جهل، السحر موجود ويؤثر، نسأل الله السلامة. نعم. والرد على من نفاه لغو وبدل. فأما ما يعني نحن لا نرد على من نفاه، لأن الله أثبته في القرآن. فنحن إذا تكلمنا على من نفاه كأننا نتكلم شيء زائد. نعم. فأما ما زعموا من دخول ضرر في شرع إثبات فليس كذلك، لأن السحر إنما يؤمن في أبدانهم وهم بشر، يجوز عليهم من الإلال والأمراض ما يجوز على غيرهم. وليس تأثير السحر في أبدان أكثر من القتل، وتأثير السم وأوارد الأسقام فيه. وقد قبل زكريا وابنه وثم نبينا يحيى. يعني اليهود قدروا سيدنا زكريا وقدروا سيدنا يحيى، يعني أثروا فيه بأجل من السحر. وثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخيبر، وثم يعني وضع للرسول في أجله سم لأجل يريدون أن يقتلونه، المرأة ذيك التي وضعت في الذراع. نعم. فالرسول أكل بعد ذلك وأكل معه إنسانه. نعم. فالرسول عليه السلام كلمه الذراع فقال: إني مسموم. الرسول سمع الذراع يقول: أنا مسموم، فترك الرسول الأكل. نعم. وذلك الرجل الذي أكل مع الرسول رضي الله تعالى عنه، الله أنه أثر عليه، أثر به. نعم. فأما أمر الدين فإنهم مأثومون فيما بأثهم الله جل ذكره وأثرهم له. هذا هو اللي أنا قلت من أول، الجواب على أن السحر أثر في أمور في الأمور الدنيوية في الرسول عليه السلام، وأما الأمور الدينية لم يؤثر، محدود. نعم. وهو جل ذكره هابد لدينه وهارس لوحيه، أي الحق أو فساد أو تبديل. وإنما كان خُيِّل إليه أنه يفعل شيئا من أمر النساء خصوصا، وهذا من جملة ما تضمنه قوله فيتعلمون منهما ما يفارقون به بين المرء وزوجه، فلا ضرر إذا يلحقه فيما لهقه من السحر. إذن يلحقه فيما لهقه من السحر على نبوته وشريعته، والحمد لله على ذلك. أقرأ يا شيخ، يعني على أن السحر ما أثر في الرسول إنما أثر في أمور الدنيا فقط. قال الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قالوا تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم، وهذا مما أخبروا به في كتابهم، وعسى وعد من الله أن يكشف عنكم، وعسى من الله واجبة أن يرحمكم بعد انتقامه منكم، وكذلك كان فكثر عددهم وجعل منهم الملوك. وإن عدتم عدنا، قال قدادة: فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعطون الجزية بالصغار. يعني على أن الصحابة كانوا يأخذون من اليهود الجزية، كل سنة يأخذون منهم الجزية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا خلاف ما تقدم في الحديث وغيره. وقال القشيري: وقد حل العقاب ببني إسرائيل مرتين على أيدي الكفار. وقد حل يعني نزل العقاب على بني إسرائيل، على بني إسرائيل اليهود، على يد الناس مرتين، وقت نصر. نعم. والثاني غير ذاك الثاني. نعم. ومرة على أيدي المسلمين، وهذا حين عادوا فعاد الله عليهم. وعلى هذا يصح قول قدادة: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وهذا يصح قول قدادة. وقال الله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي محبسا وسجنا من الحرب. محبسا وسجنا، يعني جعلنا حصيرا، يعني جعلنا جهنم للكافرين محبسا، حبس وحصيرا. الحصير وهو الفراش من شجر النخل سمي خصبة الذي يفعلونه. نعم. من الحصر وهو الحبس. نعم. قال الجوهري: يقال حصره، يحصره حصرا ضيق عليه وأحاط عليه. إذا إنسان منعته من أن يخرج من البيت ولا يروح، قد حبسته محبوس. والحصير الضيق البخيل، والحصير البارية، والحصير الجنب. قال الأصمعي: هو ما بين العرق الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضا، فما فوقه إلى منقطع الجنب. والحصير الملك، لأنه محجوب. قال لبيد: وقماق من غلب الرقاب، كأنهم جن لدي باب الحصير قيام. يعني على أنهم النوعين من الخروج من الدخول. ويروى: ومقامة غلب الرقاب، على أن يكون غلب بدلا من مقامة، كأنه قال: ورب غلب الرقاب. وروي عن أبي عبيدة: لدي طرف الحصير قيام، أي عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير المحبس. قال الله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني محبسا، يعني موضع الحبس، موضع الحبس لا يخرجون منها. نعم. قال القشيري: ويقال للذي يفترش حصير لحصر بعضه على بعض بالنسب. ويقال للذي يفترش حصيرا، يعني يفترش حصيرا، يعني أنت إذا فرشت الفراش هذا حصير، لأنك أنت جالس عليه. وكذلك الحصير الذي يؤخذ من شجر النخل يفعل هكذا مثل الخيوط، يسوي حصير. نعم. وقال الحسن: أي فراشا ومهادا. ذهب إلى الحصير الذي يفرش، لأن العرب تسمي البساطة الصغيرة حصيرا. قال الثعلبي: وهو وجه حسن. قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم، لما ذكر المعراج ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل، وكان ذلك دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن الكتاب الذي أنزله الله عليه سبب اهتدائه. ومعنى بالذي هي أقوم أي الطريقة التي هي أسد وعدل وأسود، فالذي نعت لموصوف محذوف أي الطريقة إلى نفس أقوم. وقال الزجاج: للحال الذي هي أقوم بالحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله. وقاله الكلبي والفراء. قاله الكلبي، الكلبي أحد المفسرين له تفسير يعتمد. قوله تعالى: ويبشر المؤمنين الذين